أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الثاني من كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب دخول مكة. الأفضل دخولها قبل الوقوف، يعني قبل الوقوف بعرفة إن كان الوقت مرتفعا، وإلا فدخولها على عرفة اليسرى. قال: وأن يختزل داخلها من طريق المدينة إذ يدخلها، ويدخلها من ثنية كذا، ويقول إذا أبصر البيت: اللهم اجعل هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وجد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم انت السلام ومنك السلام، فحجنا ربنا بالسلام. قال: ثم يدخل المسجد من باب بني شيبه، طبعا راح اليوم الباب، ويبتدئ بطواف القدوم، ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكه قبل الوقوف. ومن قصد مكة، يعني من لم يسعفه الوقت فصعد إلى عرفات مباشرة، ما يلزم طواف القدوم، واضح؟ فمن قصد مكة لا لنفك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول يجب حكم، في قول وفي قول يجب صححه جمع منهم المصنف في مدة التنبيه، هذا كتاب اسمه تصحيح التنبيه، التنبيه للشيرازي والتصحيح للإمام النووي رحمه الله تعالى، كتبتها. قال: في قوله يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد، يعني فلا يجب، ليس في مشقة. قال: فصل للطواف بأنواعه واجبات وسنن، أما الواجبات فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس، فلو أحدث فيه توضع وبنى، يعني كمل على ما كان. وفي قول الثالث، يعني إذا أحدث في الطواف يتوضأ بالجلسة من جديد، هذا قول، لكن الأول هو أصله. وأن يجعل البيت عن يساره ومبتدلا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه، فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه. ولو مشى على الشادروان، شادروان شفتوا الكعبة، شفتوا الدار اللي حواليها من أسفل يجي يتكسح مرتفع قليلا، هذا هو الشادروان. قال: ولو مشى على الشادروان أو مس الجدار في موازاته، أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى، لم يصح طوافه. قال: وفي مسألة مس الجدار، يعني وجه اكتب أنه يصح ذهب إليه الفوراني، ذهب إليه الفوراني من الفور الفوراني. قال: وأن يكون سبعا وداخل المسجد، يعني لا يلزم أن يكون حول الكعبة مباشرة، لو زادت الساعة ونصف الأيام هذه فلا حرج. قال: وأما السنن فأن يطوف ماشيا ويحتلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه، السلام. قال: فإن عجز استلم، إن عجز أشار بيده، ويراعى ذلك في كل طوفة، ولا يقبل الركنين الشاريين ولا يستلمهما، ويستلم اليمانية ولا يقبله، وأن يقول أول طوافه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً في سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقل قبالة الباب، أي اتجاه الباب: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، وهذا مقام العائد بك من النار. وبين اليمنيين أن يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليدعو بما شاء. وما يكون الدعاء أفضل من القراءة، وهي أفضل من غير مأثوره، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقارب القطار ويمشي في الباقي. قال يختص الرمل بطواف يعقوب وسالم، وفي قول بطواف القدوم، وليقل فيه: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وان يطمع في جميع كل طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على الصحيح. اكتب قياسا على الطواف، قياسا على الطواف اللي هو ظلم من اشواط الصلاه الاولى. قال: وهو جعل او الابتداع، عفوا الابتداع وليس ظلم، الابتداع. قال: وهو جعل يلتقي بدائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على الايسر، معروف. قال: ولا تضمن المرأة ولا تطبع. قال: لم يقرب الى البيت، فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد اولى، الا ان يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل اولى. والله في المسلم قدامه وراء يريد غيره الا يعلم ان وفقه الله سبحانه. قال: وان يتواتر وان يصلي بعده، وان يصلي بعده ركعتين خلف المقام، يقرا في الاولى: قل يا ايها الكافرون، وفي الثانيه الاخلاص: ويجهر ليلا. وفي قوله طبعا ليش يجهر ليلا؟ لانه اصل قراءه الليل الجهر. قال: وفي قول: تجب الموالاه والصلاه، ولو حمل الحلال مسلما وطاف به حسب بالمحمول، وكذا لو حمله مسلم قد طاف عن نفسه، والا فالاصح انه ان قصده للمحمول فله، وان قصده لنفسه او لهما اكتب: او اطلق، يعني لم يقصد لا لنفسه ولا للمحمول. قال: او لهما. قال: فللحامل فقط، لان المحمول تجد نيه مستقيمه له. قال: فصل: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاه، ثم يخرج من باب الصفا للسعي، وشرطه ان يبدا بالصفا وأن يسعى سبعا، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى، وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم، يعني أو بعد طواف قدوم. قال: بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد قدوم لم يعده. اكتب: أي لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة. ليش؟ قال: لأنه يجزئ سعي القدوم اللي هو في بداية الأمر، وعامة الفقهاء على هذا الإشارة. قال: يستحب أن يرقى على الصفا والمروة قد رقاها. ليش قال يستحب؟ لأنه يا إخوان الصفا والمروة تحديدها الواجب هو الحدود التي توضع من أجل أصحاب العربات، يعني من اللي بلف من عز هذه الأماكن سعيه كان، فمن زاد فرقى فوق الصحراء فهذا زياده فليس واجبا. قال: ويستحب ان يقطع الصفا والمروه قد وقالت، فاذا رقي قال: الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما اولانا، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله اعلم. قال: وان يمشي اول السعي واخره، ويعدل في الوتر اللي هم يسموه بين العالمين، وموضع النوعين معروف، يعني موضع السعي وموضع العدو معروف. قال: حصل مستحب للامام او منصوبه، يعني من يخلفه، أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة، الخطبة واحدة مش فيها في صعود وفصل، يأمرهم فيها بالغدو إلى منى، ويعلمهم ما أمامهم من المناسك، ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها، فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات، الشمس من أي يوم؟ من التاسع. قلت، طبعا قلت من المنوي شيء يعني. قال: قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله اعلم. قال: ثم يخطب الامام بعد الزوال الخطبتين، ثم يصلي للناس الظهر والعصر جمعا، ويقف بعرفة الى الغروب. قال: ويذكر الله تعالى ويدعوه ويكثر التهليل، فاذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة واخروا المغرب، ليصلوها مع العشاء المزدلفة جمعا، فواجب الوقوف حضوره، يعني ما هو القدر الواجب من الوقوف سواء في عرفات او في مزدلفة. مزدلفة راح يجي يعني بعد منتصف الليل ولو جزء يسير، ففي عرفات شو الكافي؟ قال واجب الوقوف حضوره بجزء من قبض عرفات وان كان مارا في طلب آبق ونحوه. يشترط كونه اهلا للعبادة لا مغمى عليه ولا بأس بالنوم. فوقت الوقوف يعني الاكمل الواجب الذي اذا فات قد يلزم بسبب الزم كما سياتي، قال ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، والصحيح بقاؤه الى الفجر يوم النحر. بمعنى مش انه يلزم تلزمك من الزوال مثلا يوم، لا، هذا في حق من تاخر عن الناس ففاته الوقوف من الزوال الى الغروب. الى متى معه يجيء الوقوف؟ قال الى فجر مزدلف اللي هو من العاشر، لاي لحظه اجل يكفيها بالشيء. واضح؟ يوم الفجر يوم مزدلف سكتوا عشان ايش؟ من يكون العاشر. نعم، لان التاسع قبلنا كله ايه؟ تعرفت من قبل ليله في مزدلف. لما يجي فجر مزدلف شو بكون بعده مباشره؟ من اللي النحر والبيطاضه والربي والحلق والذل. وهو في صح الاقوال عندي شخصيا انه اليوم العاشر هذا من الحج الاكبر بكثره ما فيه من اشكال الامر او الاجزاء. طيب، قال والصحيح بقاؤه الى الفجر يوم النحر، ولو وقف نهارا ثم فارق عرفه قبل الغروب ولم يعد اراق دما استحبابا. واضح؟ وفي قول يجب ان يجب اراقه الدم. قال من عاد فكان بها في عرفات عند الغروب فلا تدع، وكذا إن عاد ليلة الأصح ولو وقف اليوم العاشر غلطا أجزأه. اكتب، بقول لك ولو وقف اليوم العاشر وعدوه ايش؟ التاسع، لكن بالغلط هذا مجزئ. اكتب للإجماع. قال ولو وقف اليوم العاشر غلطا أجزأه إلا أن يقلوا، يعني عدوا بالعكس وقفوا الثامن فظلوه ايش؟ التاسع. قال إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح. قلت لعدم المشقة العامة. قوله إلا أن يقلوا أي إلا أن يكونوا قليلين، إلا أن يكونوا إيش؟ قليلين، فعندهم إيش؟ يقبلوا. قال إن وقفوا في الثامن وعدموا قبل الوقوف وجب الوقوف بالوقت، وإن عدموا بعده وجب القضاء في الأصح. قلت والثاني لا يجب القضاء. طبعا الصحيح اسمه سواء قلوا او كثروا اللي ايش؟ سواء من القضاء، لانهم فعلوا وسعهم. نعم. قال فصل ولم يكن بمزدلفة ومن دفع منها بعد نصف الليل اي قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه، ومن لم يكن بها في النصف الثاني اراق دما. يعني المذهب الامام الشافعي رحمه الله عليه انه يجب على كل حاج ان ياتي عليه جزء من نصف الليل الثاني وهو في مزدلفه فيعتبر واقفا، فاذا راح بعدها ربع ساعه ومشى بعدها على مين يكون ايه؟ يكون ذلك مجزيا. قال ومن لم يكن بها في النصف الثاني اراق دما، وفي وجوبه القولان. تكتب فيها القولين هذول على من لم يجمع بين الليل والنهار في عرفة. شو عنده قولين؟ قول يسن الهدي، وفي قول يجب الهدي. قال على من لم يجمع بين الليل والنهار في عرفة، وقضية هذا البناء عدم وجود الدم فيكون مستحبا، وقضية بعيدة بعيدة، وقضية هذا البناء عدم وجود الدم فيكون مستحبا، كما لو ترك المبيت في منى ليلة عرفة، كما لو ترك المبيت في منى ليلة عرفة المستحب. لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج، لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه الوجوب. طيب، قال يتم تقديم النساء والضعفاء بعد نصف الليل من المنى، ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح من غير سينا، مبكرين يعني. قال ثم يدفعون الى منى ويقولون للبلدان متى حصى الرمل. نفس فيها خطا هي الرمل في الواقع هي ايش الرمل هي الرمل صوابها الرمل. فاذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا الى الاسفار ثم يسيرون فيصلون بمن بعد طلوع الشمس فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات الى جمرة العقبة للجمرة الكبرى يسموها. قال ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ويكبر مع كل حصى لا في رمي غيره يعني اليوم. قال ثم يذبح من معه هدي ثم يخلق ويقصر والحلق افضل وتقصر المرأة والحلق نسك على المشهور اكتب وفي الروضة الأظهر يعني في الأظهر. قال وأقله أي حلق ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نكسا أو إشراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه يستحب إبرام موسى عليه فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن من طواف ايش؟ طواف الإفاضة. قال وسعى إن لم يكن سعى شفت ايش فائدة السعي أول ما تيجي إذا سعيت في البداية لازم تستعد على طواف الإفاضة وإن لم تسعى لازمك السعي بعد طواف الإفاضة. قال وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى. قال وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا يعني لا يجب. قال ويدخل وقتها هذه الأشياء كلها بنصف ليلة النحر ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر آخر يوم مثلا يوم الرابع يعني عند الغروب. قال ولا يختص الذبح بزمن قلت يعني النووي الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية يعني كلها تبدا المنتصف الليل لكن وقت الضحيه مثلا الهدي مثلا يبدا وقت الضحيه اللي هو انت تنوش اللي بعد تنوش. قال وسناتي بآلاف باب محرمات الاحرام على الصلاه والله اعلم. قال والحلق والطواف والسعي لا اخر لوقتها يعني ما اخر يوم القيامه اي معنى الكلام لكن لم تتمم محرما حتى ترجع تطوف طواف الاحرام. قال واذا قلنا الحلق نسك ففعل اسمين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الاول وحل به اللبس والحلق والقلب المتباطن. قال وكذا الصيد وعقد النكاح في الاظهر قلت يعني النووي الاظهر لا يحل عقد النكاح والله اعلم. قال واذا فعل الثالثه حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا عاد إلى منى بات بها اكتب حتما يعني وجوبا. قال إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق اكتب بعد التشريق والثالثة أيضا من اتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة والواجب معظم الليل والواجب معظم الليل. قال ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات فإذا رمى اليوم الثاني أراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج اكتب وقته لاختياري لما يقول لك وقت الاختياري يعني ايش وقت الأفضلية ويخرج وقته لاختياري. قال ويخرج بغروبها وقيل يبقى إلى الفجر ويشترط رمي السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات كون المرمي حجرا وأن يسمي رميا أو أن يسمى رميا فلا يكفي الوضع يعني ما يكفي وضع الحجر في الحوض لابد من القذف اللي هو الرمي قال والسنة أن يرمي بقدر حصل الخدث ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى. هذا أيام زمان لما ما كان فيه الصحن الدائري حول العمود الذي يرمى إليه. قال ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة ومن عجز عن الرمي استنابا وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام في الأظهر. يعني ما رمى اليوم ولا رمى بكرة في اليوم الثالث يرمي عن جميع الأيام. واضح؟ قال ولا دم اكتب أي مع التدارك. يعني إذا تدارك هذه الرميات أو الرميات لا يجب عليه دم. قال وإلا فعليه دم. قال والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات اكتب لوقوع الجمع عليها. وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع اكتب بركعتيه. يعني يطوف ويصلي ركعتين. قال ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم. وفي قول سنة لا يجبر فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح. يعني إذا رجع بعد أن قطع مسافة القصر يظل الدم مطلوبا منه. قال وللحائض النفر بلا وداع ويسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج. فصل. أركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر بدم. يعني أن الحج يفسد بفواتها أي معنى لا يجبر بدم. قال وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا. قال ويؤدى النسكان على أوجه: أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة أي في غير أيام الحج. قال كإحرام المكي ويأتي بعملها. الثاني القران بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا ولا يجوز عكسه في الجديد. اكتب أي إدخال العمرة على الحج. إيش معنى الإدخال؟ إما أن تدخل الحج وإما أن تدخل العمرة. فإذا قلنا إدخال الحج على العمرة أي تعتمر أولا ثم تحج، وإذا قلنا إدخال العمرة على الحج تحج أولا ثم تعتمر. هذا في المذهب الجديد. إيش؟ قال أي إدخال العمرة على الحج والقديم الجواز وصححه الإمام. والقديم الجواز وصححه الإمام. مين الإمام بالفقه؟ الإمام بالفقه مين هو؟ الجويني، وفي الأصول الرازي. طيب. قال الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة، وأفضلها الإفراد وبعده التمتع وبعد التمتع القران. وفي قول التمتع أفضل من الإفراد. قال وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام وحاضروه من دون مرحلتين من مكة. قلت أي القائل النووي رحمة الله عليه الأصح من الحرم، يعني من الحاضر من يكون في أرض الحرم. والحرم مش المقصود اللي هي المسجد فقط، أي حرم مكة التي حرمها الله عز وجل. قال والله أعلم. قال وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات. ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج والأفضل ذبحه يوم النحر. ليش؟ قال لأنه في قول أن الهدي ليس له وقت محدد على الوجوب وإنما على الجواز، لكن أفضليته يكون في وقت إيش؟ الضحية. قال والأفضل ذبحه يوم النحر فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر. ليش قال قبل يوم عرفة؟ لأنه مذهب الشافعي في أيام التشريق أنه يحرم صومها. نعم. قال ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة، ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة، وعلى القارن دم كدم التمتع. قلت أي النووي رحمة الله عليه بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، والله أعلم. قال: باب في محرمات الإحرام. أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة، ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في زائر بدنه، والمقصود من ذلك كل شيء يفصل العضو من الساعد والرقبة والرأس والساقين وغير ذلك، هذا المقصود. قال: إلا إذا لم يجد غيره فاكتب، أي المخيط ونحوه، فيجوز من غير فدية. ما وجد غير المخيط شو عليه؟ ما عليه شيء. قال: ووجه المرأة كرأسه، أي كرأس الرجل، ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر فاكتب، والثاني يجوز القفاز، والثاني إيش؟ يجوز. قال: الثاني يعني من المحرمات استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو اللحية، يعني بعد نية الإحرام. قال: ولا يكره غسل بدنه ورأسه بختمي فاكتب، لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزين، لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزين. قال: الثالث إزالة الشعر أو الظفر، وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، والأظهر أن في الشعرة مدة طعام وفي الشعرتين مدين، وللمعذور أن يحلق ويفدي. الرابع جماع وتفسد به العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول اكتب، أي قبل الوقوف، قبل الوقوف إجماعا وبعده خلافا لأبي حنيفة، يعني من وقع منه هذا الفعل قبل الوقوف أو بعده، لكن قبل أن يتحلل ها إيش حكمه؟ يبطل إجماع، يبطل حجه قبل الوقوف إجماعا، وبعد الوقوف يبطل أيضا خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه. قال: ويجب به بدنه، وبعد الواو هذه اكتب يجب، قولنا والمضي اكتب بعد الواو يجب، والمضي في فاسده، وبعد الواو تاء القضاء اكتب أيضا يجب. قال: والقضاء وإن كان نسكه تطوعا، والأصح أنه اكتب أي قضاء الفاسد، أي قضاء يعني الحج الفاسد، والأصح أنه على الفور. الخامس اصطياد كل مأكول بري. قلت القائل النووي رحمة الله عليه قال: وكذا المتولد منه ومن غيره، والله أعلم. ويحرم ذلك في الحرم على الحلال، فإن أتلف صيدا ضمنه، ففي النعامة بدنه، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، والغزال أي وفي الغزال عنز، والأرنب عناق. اكتب العناق أنثى المعز، أنثى المعز مطلقا. قال: واليربوع جفرة، شو الجفرة؟ اكتب أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر، أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر. قال: وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان، وفيما لا مثل له القيمة. قال: ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، إيش يعني لا يستنبت؟ قال لحاله. قال: والأظهر تعلق الضمان به، اكتب أي بقطع نبات الحرم الرطب، يعني الضمان يتعلق بهذا الشيء، بقطع نبات الحرم الرطب. قال: والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره، ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة. قلت أي النووي رحمة الله عليه قال: والمستنبت اللي بيزرعوه الناس، والمستنبت كغيره. اكتب في الحرمة والضمان، في الحرمة والضمان. قال والمستنبت كغيره على المذهب، اكتب هنا والثاني المنع أي ليس كغيره. قال ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسة وغيره عند الجمهور، اكتب كالصيد المؤذي، كالصيد المؤذي. وقيل يحرم ويجب الضمان، وقيل أي في كل هذا يحرم ويجب الضمان. وصححه المصنف في شرح مسلم، واختاره في تحرير التنبيه، واختاره في تحرير التنبيه وتصحيحه. قال والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء، اكتب وللتغذي، وللتغذي. ليش؟ قال للحاجة إليه. قال والله أعلم. قال وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد، اكتب والقديم أنه يضمن، والقديم أنه يضمن. اختاره المصنف في المجموع. قال ويتخير في، اكتب بعد كلمة في، جزاء إتلاف، جزاء إتلاف الصيد. قال ويتخير في الصيد المثلي، يعني اللي له مثيل. الغزال مين بيشبهه؟ مين مثله؟ العنف. البقر الوحشي شو بيشبهه؟ البقر العادي، وهكذا. قال ويتخير في الصيد المثلي بين، اكتب ثلاثة أمور، ثلاثة أمور. قال بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم، أي واحدة، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما لهم، أي ثاني، فاسقا أو يصوم عن كل مد يوما. قال وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم. قال ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام. والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب، اكتب. ومعنى الترتيب أنه لا ينتقل إلى خصلة، يعني قصد خصلة من خصال الكفارة المعروفة، لا ينتقل عن الأولى إلى الثانية ولا عن الثانية إلى الثالثة في حالة. قال ومن الترتيب أنه لا ينتقل إلى خصلة إلا إذا عجز، إلا إذا عجز عن التي قبلها. اكتب بيجوري، بيجوري يعني حاشية البيجوري، بيجوري 1/634، البيجوري 1/634. قلت أنا اللي بقول، حط عندك اكتب كم الكتابة. قلت وهناك دماء على التعديل، كفارة على التعديل، بقول لك على الترتيب وفيش على التعديل. وهناك دماء على التعديل، ومعناه أن يعدل الدم بالقيمة، أن يعدل الدم بالقيمة ويخرج بها طعاما، ويخرج بها طعاما. اكتب أي بيجوري 1/636، البيجوري 1/636. قال فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل يوم، عن كل مد يوما. ودم الفوات كدم التمتع، ايش الفوات؟ اللي بفوت الحج لأمر ما. قال ويذبحه في حجة القضاء في الأصح. قال والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، اكتب. والثاني يذبح خارجه، يعني يجوز أن يذبح خارج الحرم. قال والثاني يذبح خارج الحرم بشرط أن ينقل إليه، بشرط أن ينقل إليه. قال ويجب صرف لحمه إلى مساكينه مساكين الحرم. قال وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى. وكذا حكم من ساق من هدي مكانا. قال وقته وقت الأضحية على الصحيح. اكتب والثاني لا يختص بوقت. والثاني لا يختص بوقت كدم الجبرانات. كدم الجبرانات. الجبرانات ما كان لجبر خطأ حصل. قال والله أعلم. اكتب عندك فائدة. الدماء الواجبة 9. الدماء الواجبة في المناسك 9. دم التمتع فاصلة. القران فاصلة. الفوات فاصلة. ترك المأمور فاصلة. الحلق والقلم فاصلة. الإحصار يعني المنع من أداء المناسك فاصلة. قتل الصيد فاصلة. الجماع فاصلة. الاستمتاع. اكتب البيجوري 1 على 632. البيجوري 1 على 632. قال باب الإحصار والفوات. من أحصر تحلل. وقيل لا تتحلل الشرذمة يعني مجموعة من الناس. اكتب لأن الحصر لا يعم الكل يعني مش الكل يمنع. يمنع البعض. فمن أحصر هو الذي يتحلل. قال ولا تحلل بالمرض. ليش؟ طيب قال إنه ممكن يشفى. قال فإن شرطه أي شرط إنه إذا مرض يتحلل. قال فإن شرطه تحلل به على المشهور. ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر. قلت النووي رحمة الله عليه إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل وكذا الحلق إن جعلناه نسكا. قال فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة. فإن عجز صام عن كل يوم عن كل مد يوما. قال وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم. وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه أي لم يأذن فيه الزوج. قال وكذا من الفرض في الأظهر. اكتب لأن حقه أي من الاستمتاع بزوجته. قال لأن حقه أي الزوج على الفور والحج على التراخي. قال لأن حقه على الفور والحج على التراخي. والثاني لا يعني الثاني لا تتحلل إذا كان حج الفريضة. قال ولا قضاء على المحصر المتطوع. فإن كان نسكه فرضا مستقرا. اكتب بعد مستقرا عليه كحجة الإسلام. عليه كحجة الإسلام. قال بقي في ذمته أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعده. اكتب أي بعد زوال الإحصار. يعني إنسان كان محصرا ومستطيعا ثم رجع إلى بلده فأراد أن يعود من قابل. الاستطاعة معتبرة بالسابق فيظل الحكم واجب عليه ولا معتبرة الآن بعد الإحصار؟ قال بعد الإحصار. قال أي بعد زوال الإحصار إن وجدت أي الاستطاعة. إن وجدت وجب وإلا فلا. إن وجدت وجب وإلا فلا. قال ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق. وفيهما قول. اكتب أنه لا يحتاج إليهما في التحلل. أنه لا يحتاج إليهما في التحلل. قال وعليه دم والقضاء. اكتب فورا للحج. فورا للحج. نكون بهذا قد انتهينا من التعليق على الجزء الأول الذي يتألف أو يشتمل على ما يعرف الآن في كتب الفقه بجزء العبادات. في 13 من شعبان وشهر 8 1430 2009 من يوم الثلاثاء في مسجد السنة في الكويسمة من عمان البلقاء في الأردن بحضور الأخوة الأفاضل من أردنيين ومصريين وغيرهم، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك راحة إجازة من رمضان أوشك إلى ما بعد عيد الفطر الذي أرجو من الله عز وجل أن يكون سعيدا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. آمين رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا جزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.